شهيد واحد. أيها الناس في جعوته الزل غاضبية، أيها الناس في جعوته الزل غاضبية، زينب حسين وحيدة، زينب حسين وحيدة، ويلو هي أغلومي لو تنشدون على حسين ذبيح الغاضبي، لو تنشدون على حسين ذبيح الغاضبي، لو تنشدون على حسين ذبيح الغاضبي، تحت الخيول توضب صدر خيب البيبي، أيها الناس شوما وهو بحق يخون حسين، أيها الناس شوما وهو بحق يخون حسين، لحظي إيقوش نيما إيد بيد شيف نوشي، توبي ينسى وزمزن توبي ينسى وزمزن توبي ينسى زميزن، سبت رسولا وثقيلي عن زيماني وكبيمي دعون لئينا ونومت، يكيني قاهي تريفة يكيني قاهي تريفة، خيمة بحسرة بنيمون زين أيد أوبات بسوية، خوها لي خد لب قوشون قوف تزبي كسية، جملة يئين قوم هرسون سبب مزهد بگوزش، توب لیبا می جاونا اومد بلیبا می جاونا اومد، تین عیزی نرب ایلا هی عرزی زگی چب دی ضامی، تین عیزی نرب ایلا هی عرزی زگی چب دی ضامی، نحو مذبوح أولي ومرمى الجسم يدامي، ريت ذبحوا وريدي ريت ذبحوا وريدي، وموتا دون إمامي ولا أشوف فرن عضيدي يذبحون أمامي. تن عيزي نرب إلى هي عزيزك شبد إضامي، نحو مذبوح أولي ومرمى الجسم إدا، ريت ذبحوا ووري دي ريت ذبحوا ووري دي، وأموتا دون إمامي ولا أشوف فرن عضيدي يذبحون إيما، قيسوا يا أكبر إيمك كون سيرش بس تهرنا، بعد أرزك بارنا تيبان في سدير دار فينا، من خيليل الله حرمه من خيليل الله حرمه، كرب برلا كور يمينا، من خيليل الله حرمه من خيليل الله حرمه، كرب برلا كور يمينا، يكي أهلي أكبر أيمن بول بيئة شونا ومت، نوغو لي بوغ هرسا نوغو لي بوغ هرسا نوغو لي بوغ هرسا نوغو لي بوغ هرسا، أو سمي نودا ما أودا نور چشمان بیتو لبن خین و شاودم خواهی و کی ودی خواهی و کی ودی خواهی و کی ودی با واقع ایمن از یاودم این قوسه ای مزهر جلگه اوشق به میدان آمد. راسل حسين ويلك صور ما صابيح الهيداك راسل حسين ويلك صور ما صابيح الهيداك فوق الارما وحتي فسر ذكرهم آي آي بيرق الدين حيجة بي العاقلة والعباية بيرق الدين حيجة بيرق الدين حيجة بي العاقلة والعباية يعني الإسلام نجابة شرف أهل الويلة غاسل حسين ويلا صور مصابيح الهيدا غاسل حسين ويلا صور مصابيح الهيدا فوق الارما وحتي فالسير ذكرهم أرييئة بيرق الدين حيجة بيرق الدين حيجة بي العاقلة والعباية يعني الإسلام نجابة وشرف أهل الويلة خوهي وقوم تيئة قوس أهلم داري أيئو خوهي وقوم تيئة قوس أهلم داري أيئو باوسي باوني يا هرم باوسي باوني يا هرم كردنو أن يرويئو سوليتي هيد ريكا سوليتي هيد ريكا وابري فوداريئو در سيف جارن چوسا قوية يتيمون ومت سيري سرد نيرة مي بأهلي أصغر وبكر نفسيري سرد نيرة مي بأهلي أصغر وبكر نهر مزغا سمو أكبر سؤالي أكبر وبكر عن كي بويتين كونت آن چه بایدی نکوند کرد و دیگری خواهر ود کرد یتمی ای گند و میری کرد و شیطان برنا اومد موتی لموتی لحسین تی خلد للقیام موتی لموتی لحسین تی خلد للقیام حي الحشين كأن ما يرويك الضرأة يعني لك وان جيمي يعني لك وان جيمي عرنتي مؤت بلا إمامة يعني لك وان جيمي عرنتي مؤت بلا إمامة ما يطفرون الحشين يرضي العالي ميقة خوهي وقوم تيئب خوهي وقوم تيئب بوس أولم داري ييئو بوسي بوني يهرى كردنو أن يروي ييئو سوليتي هيد ريكا سوليتي هيد ريكا غربي فوداري ييئو سوليتي هيد ريكا غربي فوداري ييئو درسي في جارن چوسا قرية يتيمون ورمة وهي فسي ريس أرد نيرة هي فسي ريس أرد نيرة مي بأهلي أصغر كر این حرمز قاسم و عباس و علی اکبر و بکر آن چه باید نکوند آن چه باید نکوند آن چه باید نکوند کرد و دیگر خواهر ود کرد یتم ای گندم ای کرد و شیطان با اونا و اومد